بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في من خبب مملوكا على مولاه. قال أبو داود رحمه الله: باب في من خبب مملوكا على مولاه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ، أي أفسد هذه الزوجة على زوجها، أو أفسد هذه الزوجة على زوجها. قلنا كأنه دفع هذه المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها، ونقول على ذلك: أفسد هذه المرأة على زوجها. هذا ليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس من العاملين بأحكام شرعنا، ليس على ملتنا، ليس على هدينا. وكذلك من خبب مملوكا على مملوكه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خبب ذلك المملوك. قلنا: أفسد هذا المملوك فليس منا. قال: أفسده على سيده بأن لاط أو زنى به، أو حسن إليه الإباق، أو طلب البيع، أو نحو ذلك. قلنا بيدفعه، قلنا حتى يطلب أن يباع من سيده، أو نقول دفعه إلى الإباق نوى ترك السيد ثم هرب، أو أنه لاط به أو زنى به، فقد أفسد هذا المملوك على مالك، أفسد هذا المملوك على سيده، فليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس من العاملين بأحكام شرعنا، ليس منا، ليس على هدينا، وليس على ملتنا، ليس على ملتنا وليس على هدينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، فهو ليس على هدينا، وليس أيضا هذا من العاملين بأحكام شرعنا، أن الشرع نهى عن الغش، الشرع نهى عن الغش، وكذلك نهى أن يخبب الرجل الزوجة على زوجها، أو يخبب ذلك المملوك على صاحبه. قال: فليس منه. ثم ذكر باب آخر بعد ذلك، وهو باب في الاستئذان. قال: باب في الاستئذان. ثم ذكر جملة من هذه المغريات بالنسبة لهذا الأدب، ألا هو أدب الاستئذان. أدب الاستئذان، قال في أولى الروايات رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعد حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه. قال: يختله ليطعنه. فبيذكر هنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعد حجر النبي صلى الله عليه وسلم من ثقب، أو نقول شق في الباب، فعند ذلك استرق ذلك النظر، استرق هذا النظر، قلنا نظر من ذلك الشق الذي في الباب أو من ثقب، قلنا حتى ينظر ما بداخل ذلك الباب، ما بداخل ذلك الدار أو ما بعد ذلك الباب. فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص، يبقى أخذ عود، قلنا على أساس يقوم بفقع عين ذلك الذي نظر بهذه الصورة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السام، هذا سام كان طويل غير عريض كما قال، يقال عنه مشقص أو مشاقص. فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه، قلنا بروضه، قلنا حتى يقوم بطعنه، حتى لو فقعت العين عند ذلك كانت هدرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الآن ده معتدي، اعتدى بهذا النظر، وقلنا الإذن من أجل النظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى لماذا بنستأذن؟ قلنا من أجل النظر، حتى لا يقع نظر الإنسان داخل بيت ذلك الرجل فيرى من عوراته. فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراوغه ويطلبه من حيث لا يشعر، وكان يراوغه ويستغفله ليطعنه، قلنا أي ليطعنه في عينه التي نظر بها. لذلك ذكر في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقع عينه فقد هدرت عينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، يبقى نظر كده في ثقب في الباب أو شق في الباب فنظر من خلاله، وأن حتى ينظر إلى ما بداخل هذه الدار. فقال: ففقع عينه فقد هدرت عينه، يبقى ففقع عينه فقد هدرت عينه، يبقى عينه في الحالة دي هدر لا قيمة لها ولا وزن، قلنا لأنه تعدى زي بالضبط كده لما نقوم بقطع يد السارق، يبقى بتقطع يد السارق قلنا عند ذلك لا قيمة لها، يبقى عند قطعها قلنا استحق أن تقطع هذه اليد لأنه خان بها. كذلك لما خان بالعين فإن فقعت العين عند ذلك كانت هدرا لا قيمة لها ولا وزن. قلنا طبعا لو اعتدى إنسان على آخر ثم فقع له إحدى العينين ففيها نصف الدية كما بينا قبل ذلك، لكن العين في الحالة دي هتبقى هدر لا قيمة لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقع عينه فقد هدرت عينه. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل البصر فلا إذن، إذا دخل البصر فلا إذن. قلنا الآن الاستئذان من أجل النظر، استئذان أساسا من أجل النظر، يبقى إحنا بنستأذن نقول: يا ترى لماذا نستأذن؟ قلنا حتى لا يهجم الإنسان على بيت الآخرين فيرى ما يكره، فيرى نقول عورات هؤلاء، فعلى ذلك كان الاستئذان من أجل النظر. يبقى لا تسابق النظر قبل الإذن، يبقى لا تسابق النظر قبل الإذن. قلنا حتى لو كان الدار أو باب الدار مفتوح، يعني حتى لو كان دار الباب مفتوح فعلى ذلك لا تسبق النظر قبل ذلك الاستئذان، يستأذن ثم بعد ذلك يدخل، لكن لا تجعل البصر سابقا لذلك الإذن. ذلك قال: إذا دخل البصر فلا إذن، هتستأذن ليه؟ ده هو الاستئذان أساسا، قلنا حتى يعني لا تنكشف عورات ذلك البيت أمام ذلك المستأذن. فإن دخل ببصره نقول فلا إذن عند ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا حاجة إلى ذلك الإذن، لا حاجة إلى ذلك الإذن. ثم ذكر أيضا رواية عن هذيل أنه قال: جاء رجل، قال عثمان سعد بن أبي وقاص، فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب، قال عثمان مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك أو هكذا، فإنما الاستئذان من النظر، فإنما الاستئذان من النظر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتنحى عن مواجهة باب الدار، أن يتنحى عن مواجهة باب الدار، وأن حتى إذا فتح باب الدار لا يسبق النظر قبل أن يستأذن، لا يسبق النظر قبل أن يستأذن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أيضا يعني كيف نقف، كيف نقف عند الاستئذان، فلا تقف مواجها لذلك الباب، قلنا حتى إذا فتح الباب فجأة نقول سبق النظر إلى داخل البيت وقد يقع النظر على ما نكره أو على ما يكره صاحب البيت. لذلك قال أن جاء رجل، قال عثمان وسعد بن أبي وقاص، فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب، وقف أمام الباب، فقال مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك أو هكذا، أي يتنحى جانبا، فإنما الاستئذان من النظر. يعني إحنا ليه بنستأذن؟ قلنا عشان ما يقعش النظر على شيء بيكره صاحب هذه الدار أو يقع على عورات البيت، وبالتالي نسب ذلك ألا نقف في مواجهة الباب، قلنا حتى إذا فتح الباب فجأة، قلنا من الممكن إحنا يعني طفل صغير يقوم بفتح هذا الدار، يعني بفتح باب هذا الدار فيقع النظر على ما يكره صاحب الدار وبالتالي يتنحى جانبا، قلنا بحيث أنه لو فتح الباب يبقى لم يتمكن أن يسبق النظر ذلك الإذن، فلذلك قال هكذا عنك أو هكذا، فإنما الاستئذان من النظر، إنما شرع الاستئذان في الدخول لأجل أن لا يقع النظر على عورة أهل البيت وألا يطلع ولألا يطلع على أحوالهم. يبقى ده ناسب الأدب، يبقى هذا يناسب أدب الاستئذان. يبقى في أدب الاستئذان يبقى نقول على ذلك ممكن يكون طفل صغير يفتح باب الدار فعند ذلك يقع النظر على ما يكره صاحب الدار، يبقى ناسب ذلك إن احنا نقف يتنحى عن مواجهة باب الدار، قلنا بحيث إنه لو فتح الدار فجأة يبقى لا يسبق النظر في الدخول إلى الدار قبل الاستئذان. ثم ذكر بعد ذلك باب هو كيف الاستئذان، قال باب كيف الاستئذان لما نستأذن يا ترى صورة الاستئذان بيكون إزاي، قال باب كيف الاستئذان. ثم ذكر رواية عن كلدة ابن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية ودغابيس، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، قال فدخلت ولم أسلم، فقال أرجع فقل السلام عليكم، وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية. يعلمنا كيف الاستئذان، كيف الاستئذان. في الاستئذان بيبقى إلقاء السلام أولا قبل أن نستأذن للدخول، قبل أن نستأذن للدخول بيبقى السلام أولا، السلام عليكم أدخل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم كيف يكون الاستئذان. فكما قال كلدة بن حنبل رضي الله عنه صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية ودغاميس، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، بعثوا باللبن وجداية اللي هو أولاد الضب الزباء ذكرا كان أنثى، وقال دغاميس اللي هو صغير القثاء، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، قال فدخلت ولم أسلم، فقال ارجع فقل السلام عليكم. يبقى دخل وقبل أن يسلم قبل أن يقول السلام عليكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم، قال وذلك بعدما أسلم صفوان ابن أمية. كذلك أيضا ذكر في رواية ربيعة بن حراش رضي الله عنه قال أخبرنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقال أعالج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخديم اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. يقول بذلك ربيعة بن حراش رضي الله عنه أخبرنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقال أعالج، يبقى بيستأذن كده لدخول أعالج أدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، يعلمه الاستئذان كيف يقول الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أدخل. يبقى السلام قبل الاستئذان، السلام قبل الاستئذان، السلام عليكم أدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. يبقى هذه كيفية الاستئذان، الصورة التي نستأذن بها يبقى أن نقول السلام عليكم أدخل، فعند ذلك لا يكون طلب الدخول قبل السلام، ولكن السلام قبل طلب الدخول كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالرجل كما قال ربيعة بن حراش رضي الله عنه قال أنه قال أعالج أدخل، فعلى ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خادمه أن يخرج إلى هذا الرجل لكي يعلمه كيف يكون الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أدخل. فلما سمع الرجل هذه المقولة قال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ربيعة عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هذا الكلام فقال فسمعته فقلت السلام عليكم أدخل. ثم ذكر باب آخر وباب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان، كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان، عدد المرات التي نستأذن فيها، فإن لم يرد ذلك صاحب الدار عند ذلك ننصرف. قلنا حتى الاستئذان له عدد، بعد ذلك العدد ننصرف، يبقى مش هنظل ندق الباب حتى يفتح صاحب الدار، ولكن نقول هناك عدد استوفينا ذلك العدد عند ذلك لا نقف لكي يستأذن ولكن يمضي الإنسان لحاله. فقال باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان. ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى فزعا فقلنا له ما أفزعك؟ قال أمرني عمر أن آتيه فأتيته فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك أن تأتيني؟ فقلت قد جئت فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثة فلم يؤذن له فليرجع. فقال لتأتيني على هذه على هذا بالبينة؟ قال فقال أبو سعيد لا يقوم معك إلا أصغر القوم. قال فقام أبو سعيد معه فشهد له. يذكر في هذه الرواية يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فزعا. يرى ذلك الفزع والخوف والاضطراب على وجه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فقلنا له ما أفزعك؟ قلنا سألوه عن حالي، ترى إيه سبب الرعب ده، سبب الخوف، سبب الاضطراب؟ فقال أمرني عمر أن آتيه فأتيته فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. فقال ما منعك أن تأتيني؟ عمر رضي الله عنه أرسل إلى أبي موسى الأشعري فلما أتى إليه قال ما منعك أن تأتيني؟ فقلت قد جئتك فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. إذا بنستأذن كده ثلاثا ونقول إن لم يؤذن لك فعند ذلك نرجع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون هناك ما يشغل أهل البيت، قد يكون هناك ما يشغل أهل البيت، وبالتالي يبقى لم يرد على ذلك الإنسان. قلنا ممكن نرد ونقول ارجع، وده هذا حق يعني هذا حق، ولكن نقول لضعف الإيمان وبعد الناس عن الأحكام نقول عند ذلك لا قبول لمثل هذه الأحكام، لا قبول عند الناس لمثل هذه الأحكام، على الرغم أن الله تبارك وتعالى علمنا ذلك هذا في كتابه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة رضي الله عنهم على هذه الأدب. هذا عمر بن الخطاب كان خليفة المسلمين في ذلك التوقيت، ولما أرسل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واستأذن ثلاثة فلم يؤذن، فعند ذلك انصرف. قلنا بناء على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستئذان ثلاثة، فإن لم يؤذن لك فارجع كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لتأتيني على هذا بالبينة، هذا بمن يشهد لك بذلك الأمر. قال فقال أبو سعيد لا يقوم معك إلا أصغر القوم. قال فقام أبو سعيد معه فشهد له. أبو سعيد الخدري ذهب مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر الخطاب وشهد بما قال أبو موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، وطبعا قال لا يقوم معك إلا أصغر القوم، وأن ده صورة من صور التأديب، يعني هذه صورة من صور التأديب، أن هذا الأمر لم يخفى على أصغر القوم، فكيف يخفى على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فلذلك قال أيضا في رواية أخرى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه أتى عمر فاستأذن ثلاثا فقال يستأذن أبو موسى، يستأذن الأشعري، يستأذن عبد الله ابن قيس، قال فلم يأذن له فرجع. فبعث إلي عمر قال ما ردك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. قال أتني ببينة على هذا. فذهب ثم رجع فقال هذا أبي، فقال أبي يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لا أكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر أيضا في رواية عن عبيد بن عمي أن أبا موسى استأذن على عمر بهذه القصة قال فيه فانطلق بأبي سعيد فشهد له فقال خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهادي السبق بالأسواق، ولكن تسلم ما شئت ولا تستأذن، ولكن تسلم ما شئت ولا تستأذن. كذلك أيضا ذكر في رواية أن عمر رضي الله عنه قال أبي موسى إني لم أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. أيضا في رواية أخرى قال عمر أبي موسى أما إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقوى للناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية بيّنت أن الاستئذان ثلاثا، كما ورد ذلك صراحة من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له قال فليرجع. أبو موسى رضي الله عنه طبق ذلك الكلام مع عمر رضي الله عنه، كان عمر خليفة للمسلمين، أرسل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه، فلما جاء أبو موسى استأذن ثلاثا فعند ذلك لم يؤذن له، فرجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه والنبينا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى وقال: ما ردك؟ ما منعك أن تأتيني؟ فقال له أبو موسى رضي الله عنه: جاء واستأذن ثلاثا واستوفى ذلك الأمر، فرجع بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تأتيني على هذا بالبينة؟ هات حد يشهد معاك لصحة هذا الكلام. ثم ذكر عمر رضي الله عنه أن هذا المطلب لما طلبه من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ليس لاتهام أبي موسى رضي الله عنه، قال: إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، ولذلك قال: لكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتسهلوا في الكلام وبالتالي يقومون أن ينسبوا هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يقل بمثل ذلك الكلام. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما أتى إلى مجلس الأنصار قالوا: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، قم يا أبا سعيد. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وذهب مع أبي موسى وشهد عند عمر الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وبالتالي على ذلك عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الأمر قال: الهان السبق بالأسواق. إيه اللي خلاه أساسا يعني لم يعي ذلك الأمر، أو أنه هو لم يصل إلى مسمع ذلك الكلام؟ قال: الهان السبق بالأسواق، التجارة. يبقى التجارة أليته، فبالتالي يبقى بعض مجالس النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضرها عمر، وبالتالي كان فيها من السنن ما غاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما غاب عن عمر الخطاب رضي الله عنه. لذلك قال: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهان السبق بالأسواق. يبقى كان المقصد في أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقوم مع أبي موسى حتى يشهد بذلك عند عمر الخطاب، قال: لأقوم معك إلى أصغر القوم. قلنا كأنها درس كده عملي، إن أصغر القوم ما غاب عنه هذه ما غابت عنه هذه المسألة، فكيف تغيب على أمير المؤمنين؟ وعمر رضي الله عنه فهم ذلك الأمر، لذلك قال: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الهان السبق الأسواق. إذا كان السبب إن هناك مجالس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان هناك مجالس للنبي صلى الله عليه وسلم غاب عنها عمر رضي الله عنه، غاب عنها عمر، فنقول من أتى ذلك المجلس علم ما لم يعلم عمر، يبقى ما قيل في ذلك المجلس غاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلنا على الرغم أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يسألون عما غاب عنهم من ذلك الوحي، وكذلك كان من حضر ذلك المجلس كان يقوم ببذل ذلك لمن لم يحضر المجلس، ولكن عمر كما قال: الهان السبق بالأسواق. ولذلك قال هذا الحديث يرد على من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فيقول: لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلا، فإن ذلك يعني خفى على أكابر الصحابة، عمر ده رضي الله عنه الأكابر، وبالتالي نقول أصغر القوم يعلم هذا الحديث، ولكن غاب عن أكابر القوم، غاب عن أكابر القوم. ولذلك ذكرنا قبل ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أخذ القرار بحرب منع الزكاة، لما أخذ القرار كده بحرب منع الزكاة، عمر رضي الله عنه استند بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كيف تقاتل يا هؤلاء القوم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ولهم إلا بحقها. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قراره أخذوا بناء على القياس، قال أن الزكاة قرينة الصلاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إذا ده كان قراره بناء على القياس. قلنا وبالتالي عمر اعترض على أبي بكر الصديق بالرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأبو بكر استند أن القرار في حربه لمنيع الزكاة استند فيه على القياس، يبقى لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة هي قرينتها في كتاب الله تبارك وتعالى. قلنا على الرغم أن كان في رواية صريحة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ما كان يعلمه أبو بكر الصديق ولا عمر، وكانت رواية رواها ابن عمر رضي الله عنه لما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواية صريحة جدا، يبقى صريحة أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يبقى كان الرواية صريحة في الكلام عن الزكاة. لكن الرواية اللي استند عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كانش فيها ذكر الصلاة ولا الزكاة، ولكن كان فيها ذكر الشهادة أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. بدي رواية صحيحة واستند عليها عمر. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه استند على القياس في أخذ لقرار قتل منيع أو حرب منيع الزكاة، ونقول كانت رواية صريحة ولكن غابت عن أكابر الصحابة، علماء أصاغر الصحابة وغابت عن أكابر الصحابة. لذلك كان ابن حجر رحمه الله دوما يؤكد على هذه المسألة حتى لا يقال كيف غابت هذه المسألة عن فلان وفلان، فقد غابت بعض المسألة عن أكابر الصحابة وعلمها أصاغر الصحابة. ولذلك هنا أيضا كما يقول الشارح هذا الحديث يرد على من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فيقول لو كان صحيحا لعلمه فلان، يبقى نقول والله ده قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولكن فلان ده قال كذا، ولو كان الكلام ده هيقول بقى الكلام ده يكون صحيح كان عالمه فلان، كنت انت عارف الكلام ده، ده فلان ده متقدم عليك في العلم، يبقى متقدم عليك في العلم، وبالتالي بنظن انه لما يتقدم في العلم ما تغيب عنه مسألة، وكيف يكون للصغير يعلم المسألة والكبير غابت عنه. فعلى ذلك يبقى نقول كما ذكر العلماء ده طبعا غلو، هذا غلو، وبالتالي تغيب بعض المسائل عن كابر نعم ويعلمها أصغر القوم يعلمها أصغر القوم. ولذلك كانت المسألة قال والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، قوم يا أبا سعيد، فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وكذلك أبي بن كعب رضي الله عنه لما أتى إلى عمر قال يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر لا أكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب رضي الله عنه كانت له هيبة، كانت له هيبة شديدة، وبالتالي انظر إلى مقولة أبي بن كعب رضي الله عنه لعمر الخطاب قال يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تفزعهمش ما تخوفهمش. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه له هيبة، يعني له هيبة ده هذا أبي بن كعب رضي الله عنه. وبالتالي شاهد أيضا مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، يبقى ده أداب، صورة من صور الأداب. وبالتالي عند الطرقة أيضا لابد أن نترك فرصة بين الطرقة الأولى والثانية والثالثة، ويكون الطرق بحيث نقول يسمع من كان بداخل البيت ولكن لا يوقظ النائم، يبقى حتى نقول الطرق ده يكون بصورة يسمع فيها من كان يقظان في داخل البيت وبالتالي لا نوقظ من خلالها النائم، ما يكونش طرق شديد ما يكونش طرق خفيف. ساعات الواحد بيطرق كده نقرا على الباب، بينقر كده على الباب نقر خفيف، نقول يعني لا يسمع إلا من كان إلى جوار الباب، لكن نطرق بصورة يسمع من كان بداخل الباب، ولا نطرق بصورة نقول شديدة حتى لا نوقظ النائم. ونقول بين الطرق الأولى والثانية يبقى بنترك فرصة، يعني بنترك فرصة، يبقى نقول عسى ان احنا لما نطرق الباب يكون انسان في صلاة، يبقى بنترك فرصة بين الطرقة الاولى والثانية، وبعدين نطرق الطرقة الثالثة فننصرف، يعني كما اشار الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه قال أبي موسى إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. خاف عمر رضي الله عنه أن الناس يسارعون في أن ينسبوا ذلك القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل بذلك القول، ده كان تشديد عمر، لكن ليس في ذلك دليل على أن عمر الخطاب رضي الله عنه لم يقبل خبر الواحد، لكن ده خبر واحد حتى لو نقول انضاف آخر إلى الأول فده بيعتبر خبر واحد أيضا، يعني لم يصل بعد إلى حد التواتر، نقول لم يصل بعد إلى حد التواتر، يبقى كل مسألة ده خبر واحد، لو اثنين جم بالخبر ده بعض بيعتبر خبر واحد، لو واحد فقط جاب الخبر ده بيعتبر أيضا خبر واحد لأن العدد لم يصل بعد إلى حد التواتر. ثم ذكر بعد ذلك رواية أخرى عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال فرد سعد ردا خفيفا، فقال قيس فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذره يكثر علينا من السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيفا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعه سعد، فقال رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيفا لتكثر علينا من السلام، قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر له سعد بغسل فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ويقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة، قال ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا قد وطى عليه بقطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قيس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب، فأبيت ثم قال إما أن تركب وإما أن تنصرف، قال فانصرفت. قال في هذه الرواية قيس بن سعد بن عبادة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في منزلهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعاهد دوما الصحابة رضي الله عنه فقال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا، فقال السلام عليكم ورحمة الله بيستأذن، فرد سعد ردا خفيفا، يبقى رد السلام ولكن رد خفيف بحيث لا يصل هذا الصوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قيس فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ظنوا يكثر علينا من السلام، وقيت أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر علينا من السلام، السلام عليكم ورحمة الله، فراد أن يستكثر من ذلك، فكان يرد على كل سلام برد خفيف بحيث أنه لا يصل إلى سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيفا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد. قلنا الشاهد من كده أن بعد الإذن الثالث أو الاستئذان الثالث انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول أدي قوليا وعمليا، إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التطبيق العملي، هكذا التطبيق العملي، قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فرجع في الثالثة. قلنا بنترك بين الأولى والثانية فرصة أو فترة بحيث نقول أنه يجيب ذلك السامع، يجيب ذلك السامع، قلنا لعله في انشغال، لعله يتوضأ، لعله في صلاة، فبنترك فترة وجيزة بين الطرقة الأولى والثانية. فسعد رضي الله عنه خرج للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيفا لتكثر علينا من السلام، قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر له سعد بغسل فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ويقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعهد الصحابة رضي الله عنه، وكان أيضا يدعو لصحابته قال: ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا قد وطأ عليه بخطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركب. فأبيت، ثم قال: إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال فانصرفت. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم تكن عليها يومئذ سطور. قال عبد الله بن بصر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، فكان شوية بكده أمام الباب مباشرة، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر. قلنا كل ده حتى لو فتح الباب فجأة يبقى لم يسبق النظر بالدخول، يبقى ده أدب من الأداب. قال: يقول السلام عليكم السلام عليكم. قال: وذلك أن الدور لم تكن على يومئذ سطور. يبقى نقول على ذلك: لما يكون باب مفتوح وأردنا أن نستأذن على أصحاب هذه الدار، فإياك أن يسبق النظر في الدخول قبل الاستئذان. وكذلك أيضا نقول عند ذلك: السلام عليكم أدخل، ولا نستقبل باب الدار. يبقى لو باب الدار حتى باب مغلق يبقى لا نستقبل باب الدار، نتنحى يمينا أو يسارا. قلنا بحيث لو فتح الباب وجاء لم نتمكن أن يسبق النظر بالدخول والتطلع على عورات أهل البيت. وكذلك أيضا في مسألة الاستئذان نقول الآن بيبقى فيه عين سحرية، نقول تقف يعني في المواجهة ولكن بعيدا، يعني بحيث أنه لو نظروا يبقى لرأوك. وبالتالي نقول مع أيضا أخذ الأمر بالاعتبار أنه لو فتح الباب يبقى على ذلك لا نسبق بالنظر إلى الداخل. يبقى الآن دلوقتي نقول الأبواب فيها عين سحرية، فلما نطرق الباب لو إحنا خدنا يمينا أو شمالا، مش هنقول يمينا نقول يعني بحيث أنه هو لا يرونك إذا نظروا في هذه العين السحرية، لا ينظروا فيها، يبقى تقف في مواجهة بحيث من نظر فيها يراك، ولكن مع أخذ الاحتياط إن إحنا لو فتح الباب فجأة يبقى بناخد برضك الانتباه إنه ممكن يفتح الباب فجأة. لو فتح الباب فجأة يبقى احذر أن تسعد بالدخول بنظرك. يبقى ده أساسا نجمع ما بين الأمرين. ونتنحى يمينا أو شمالا، قلنا بحيث لو نظروا من خلال هذه العين لرأونا، وفي نفس الوقت لو فتح الباب فجأة يبقى لا يسبق النظر بالدخول قبل الاستئذان. لذلك قال عبد الله بن بصر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركن الأيمن أو الأيسر. ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم تكن على يومئذ سطور، كانش أساسا فيها يعني سطور عشان تمنع من النظر. وبالتالي في الحالة دي قلنا حنقف بصورة يرانا من كان بالداخل يبقى من خلال هذه العين، ولكن في نفس الوقت أيضا نأخذ الاحتياط إن لو فتح الباب فجأة يبقى لا يسبق النظر بالدخول. وده أدب، نقول ده أدب، ودايما كده في هذا الأدب تعامل الناس بما تحب أن يعاملك به الناس. إيه اللي احنا نحبه في معاملة الناس؟ حب في معاملة الناس ان محدش نظره يسبق الى داخل بيتي، وكذلك الناس لا يحبون ان تسبق النظر الى داخل بيوت الناس. دايما كده نقول دي قاعدة تتعامل من خلالها، دي دايما قاعدة كده احنا نتعامل من خلال هذه القاعدة، اي بقى ان تعامل الناس بما تحب ان تعامل به. دايما كده يعني دايما نقول ازاي تفكر؟ تفكر بنفسية اللي امامك. ازاي نفكر؟ نفكر بنفسية اللي امامي. يبقى زي بالضبط كده انا بشتري يبقى انا افكر بنفسية البائع، لو انا بائع افكر بنفسية المشتري، وهكذا يبقى انا بستأذن وافكر بنفسية صاحب البيت. يبقى على ذلك نقول دايما كده يعني هذه قاعدة أن تعامل الناس بما تحب أن تعامل به. يبقى دي قاعدة دائما في التعامل, دي قاعدة دائما في التعامل. فزي ما أنا ما بحبش الناس ينظرون إلى داخل بيتي يبقى قبل أن يؤذن لهم, فكذلك الناس يحبون ذلك. ثم ذكر على ذلك باب آخر, وباب الرجل يستأذن بالدق. قال باب الرجل يستأذن بالدق. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دين أبيه, قال فدققت الباب, فقال من هذا؟ فقلت أنا. قال أنا أنا, كأنه كره. إما بيذكر هنا في مسألة أيضا الاستئذان, إن قيل من, يبقى احنا بنستفسر كده من الطارق, يبقى على ذلك لا تقول أنا أنا أنا, ما كلنا أنا, يبقى أي واحد يقول أنا فهذا لم يميز, يعني ليس بصورة تمييز. يبقى أنا, ما هو أنا بقول أنا وده بيقول أنا أنا أنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق قال أنا أنا, كأنه كره هذا, لأنه مش إجابة. لما نقول من الطارق قال أنا, من أنت؟ احنا بنسأل أساسا من, يعني من الطارق؟ أنا فلان, يعني أنا فلان بالصورة التي يميز بها, يبقى بالصورة التي يميز. يقول أنا محمد. محمد من؟ كثير من يعني اسمه محمد مثلا يطرق الباب, يبقى محمد كذا, أو أي اسم الأسماء أو كنية بيعرف بها أو يميز بها, بحيث أن داخل من كان داخل الباب يبقى على ذلك يميز من هذا. قلنا لأن الأصوات قد تختلط الأصوات, قد تختلط الأصوات, فعلى ذلك قال أنا محمد ظنا منهم أنه مثلا أخوها أو مثلا أباها وغير ذلك, ممكن تظن ذلك المرأة مثلا, فعلى ذلك ممكن تفتح الباب. فعلى ذلك نقول أنا فلان, يبقى بالصورة التي أميز بها عن غيري, يبقى سواء كان بكنية أو بلقب أو باسم الذي حنعرف به أساسا, فحتى لا تختلط الأمور. قلنا لأن الاستئذان ده قلنا لأن من الممكن المرأة تقوم بفتح الباب, أو نقول يعني بنت من بنات الدار يقومون بفتح ذلك الباب. فعلى ذلك نقول دايما لما يقال من, يبقى تجيب إجابة واضحة. أهل البيت من الداخل يعلمون من الطارق, يبقى إن كان الله بلقب, إن كان بكنية, إن كان باسم أساسا بيميز به, يبقى أقول أنا فلان, أنا فلان ابن فلان. يبقى على ذلك قال, فلما قال من هذا فقلت أنا, قال أنا أنا, كأنه كره. يبقى كره هذا الرد, الرد ده نقول إحنا نستفسر من الطارق. فلذلك قال أنا أنا. قال الإمام النووي رحمه الله إنما كره لأنه لم يحصل بقول أنا فائدة تزيل الإبهام. يبقى هو مازال أنا, ما مش عارفين مين برضه, بل ينبغي أن يقول فلان باسمي. إن قال أنا فلان فلا بأس, كما قالت أم آن حين استأذنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا أم هاني. يبقى أنا فلان أو فلان, يبقى طرقنا كده من, قال محمد من, أنا محمد. يبقى لو سبق قال أنا فلان أفيش حرج, كما قالت أم هاني أنا أم هاني. يبقى من الطارق؟ تقول أم هاني, ولكن قالت أنا أم هاني, يبقى لا حرج أن يقول أنا فلان أو أن يقول فلان مباشرة. فقال ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف به إذا لم يكن منه بد. يبقى وإن كان يعني ممكن أساسا يصف نفسه أنا الشيخ الفلاني, أنا نقول للمحامي الفلاني, أنا المهندس الفلاني, يبقى ما فيش حرج أن هو يميز نفسه بلقب يعرف به. يبقى كان هناك لقب واحتاجنا لذلك حقيقي يذكر اللقب اللي هو حيعرف به, ما فيش حرج في ذلك, ما فيش حرج في ذلك. قلنا الغرض من الاستئذان أو من قول من, يبقى ده سؤال للطارق المستأذن, فعند ذلك يذكر اسمه بوضوح بصورة لا يلبس بها على أهل الدار. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر, وباب دق الباب عند الاستئذان. قال باب دق الباب عند الاستئذان. ذكر في رواية عن نافع بن عبد الحارث أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حائطا, فقال لي أمسك الباب, فضرب الباب, فقلت من هذا؟ قال ودود, يعني حديث أبي موسى الأشعري, قال فيه فدق الباب. قال باب دق الباب عند الاستئذان. يبقى دق الباب عند الاستئذان, يبقى نقول عند ذلك في الاستئذان مش هنقف عند الباب ونقول السلام عليكم أدخل، يبقى بندق الباب قلنا تنبيه لأهل الدار أن هناك طارق خارج الباب، يبقى يكون هناك إنسان خارج الباب، كيف نبه للبيت؟ يبقى بالطرق، يبقى أيضا هنطرق الباب، يبقى طرقنا الباب قلنا الطرق يكون بصورة يسمع بها من كان بداخل البيت ولكن لا يوقظ الناس، لا يوقظ الناس. وكان الصحابة رضي الله عنهم يدقون الباب على النبي صلى الله عليه وسلم بأصفارهم، يبقى نقول دق كده يسمع من كان بداخل الباب ولكن لا يوقظ الناس. قال باب دق الباب عند الاستئذان، فلذلك قال نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حيثا فقال أمسك الباب، يبقى كان لباب أمسك الباب اللي هو أمر بغلق الباب، فضرب الباب فقلت من هذا؟ قلنا كان بقى أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان، القصة هذه القصة طويلة. فذكر كده أنه كان لباب البستان ده كان لباب، فأغلق الباب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سأكون حارسا للنبي صلى الله عليه وسلم وخادما للنبي في ذلك اليوم. وبالتالي أتى أبو بكر فدق الباب فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبا بكر يستأذن عليه، فقال أذن له، وعمر ثم عثمان. فالشاهد من كده أنه قال أمسك الباب فضرب الباب، يبقى دم دق الباب، وبالتالي على ذلك فتح الباب لينظر من الذي يستأذن، فقال أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاية القصة. الشاهد من كده يبقى دق الباب عند الاستئذان، قلنا الطرق أن يكون طرقا يسمع من خلاله من كان بداخل البيت ولكن لا يوقظ الناس. ثم ذكر على ذلك باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه أم لا، في الرجل يدعى يبقى أرسلنا لفلان ليأتينا، هل يا ترى لما أرسلنا إليه ولما أتى ده عبارة عن إذن لهذا الإنسان ولا يستأذن من جديد؟ يبقى نقول صاحب البيت أرسل غلاما له وقال ينادي فلان، هل لما ذهب إلى فلان لكي يناديه هل مجرد أنه أرسل إليه وناداه أصبح ده إذن له أن يدخل مباشرة إذا أتى إلى البيت، ولا أيضا لابد أن يستأذن؟ فبوب أبو داود رحمه الله ترجمة باب الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه أم لا، نرجع ذلك إذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. أكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.